بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أحبتي الكرام، سلام عليكم من الله ورحمة وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال في هذه الأيام الطيبة المباركة، وأن يكون عيدكم وعيدنا وعيد المسلمين جميعا إن شاء الله عيدا مباركا تتجدد فيه الطاعة لله عز وجل، وتتجدد فيه العزائم على الخير، ويتجدد فيه قصد القاصدين إلى الله عز وجل باتباع ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن نعمل بجد واجتهاد على حصول التغيير الذي ننشده في بلادنا والذي فيه خير البلاد والعباد إن شاء الله عز وجل. أحبابي الكرام، أولا أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بضرورة إخلاص النية لله عز وجل، استحضار إخلاص النية لله في الطلب. طبعا الورقة ليست ظاهرة، هناك تأخر في ظهورها حتى عندي هنا على الشاشة. أولا أحبتي، استحضار إخلاص النية في الطلب حتى تنتفع بطلبك هذا في الدنيا والآخرة. ثانيا أرجو من الجميع أن يركزوا معي ومع كل محاضر حتى يتم الفهم إن شاء الله، وأن يقوم كل بتسجيل تساؤلاته ليعرضها فيما بعد. ثم استعن بالله عز وجل على حفظك بيمينك، ودون ما يناسبك من الملفوظات والمذكرات. طبعا لن يكون هناك إملاء كما ذكرت لكم، وإنما إبراز المعلومات. ما زلنا في المقدمات الأساسية، سنكمل بإذن الله عز وجل تتمة أطوار علم المصطلح وأهم المصنفات فيه باختصار. ثم أيضا باختصار نتحدث عن مكانة نخبة الفكر ونزهة النظر، ونعرف بعدها علم مصطلح الحديث، ثم العلاقة بينه وبين الحديث والخبر والأثر، ونتحدث أيضا عن واضع هذا العلم وعن موضوعه وثمرته وعن أقسامه أو قسماه، وهما علم الحديث رواية ودراية. ثم نبدأ بإذن الله تعالى في دراسة متن نزهة النظر. أحبتي الكرام، تحدثنا في المرة الماضية على أن أسس علم مصطلح الحديث توجد في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة ابتدروا هذه التوجيهات الربانية والنبوية واستخدموها في الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بدر منهم بعد ذلك قولا وعملا في المحافظة على لفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، فقد كان الصوت مزعجا. نعم، فأقول بارك الله فيكم، تلقف الصحابة الكرام التوجيهات من الكتاب والسنة ليقوموا بحماية السنة وحفظها، ووضعوا في ذلك جملة من القواعد التي ذكرها أهل العلم، والتي جمعت بعضا منها في كتاب تاريخ السنة الذي هو القسم الأول من حجية السنة. ثم بعد ذلك بدأ أهل العلم يتناولون هذه القواعد بالتطوير وبالتنمية وبالتطبيق دون أن تكون مصنفة في كتاب واحد يجمعها، وهذا شأنه شأن كافة العلوم. فليس هناك علم من العلوم إلا وابتدأ يعني منطلقا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم وقع تطويره شيئا فشيئا إلى أن اكتمل بنيانه بعد عدة قرون بحسب حاجة الناس. فإنه يعن للناس من القواعد ومن الأقوية بقدر ما يحتاجون إليه من القضايا. وبعد الصحابة جاء جيل التابعين وقاموا أيضا بجملة كبيرة من التنمية والتطوير لهذا الباب، ثم استوى الأمر ونضج بعد ذلك من حيث التطبيق في القرن الثاني ومن حيث يعني مزيد من التطبيق والتقعيد في القرن الثالث الذي يعد العصر الذهبي للسنة المطهرة. ثم بدأت التصنيفات بعد ذلك تترى حتى قرننا أو زمننا الحاضر بحمد الله تعالى. لكن أريد أن أنبه إلى أن التصنيف في المصطلح إذن التطبيق بدأ مبكرا منذ عهد الصحابة الكرام، وهناك نماذج واسعة جدا في هذا الباب حافظ فيها الصحابة بمناهج متنوعة على لفظ الحديث كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التحديث على عن الثقات من العلماء أو من الرواة فقط، وقد وأيضا الإقلال من الرواية خشية الوقوع في الخطأ عند الإكثار ونحو ذلك من القواعد التي نماها التابعون بعد ذلك. أريد أن أنبه إلى هذا الأمر، وهو أن التطبيق العملي بدأ مبكرا انطلاقا من التوجيهات القرآنية والنبوية. ثم أما من ناحية العملية فقد مر التأليف في المصطلح بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة التأليف غير المستقل في هذا الباب، بمعنى أن تكون هناك مصنفات في علوم متنوعة، ويكون في مواضع منها علم المصطلح متناثرا وليس مقصودا إليه للتأليف فيه كباب مستقل. وأول من عرف ذلك أو ما عرف ذلك هو كتاب الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة. ثم أيضا أورد نخبا من قواعد علم المصطلح بالإضافة إلى كتابه الرسالة أيضا في كتابه الأم. وكذلك نجد في كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام علي بن المديني المتوفى سنة 234 للهجرة، كما نجد شيئا مناسبا من هذا العلم أيضا في مقدمة صحيح مسلم للإمام مسلم ابن الحجاج المتوفى سنة 61 و200، وكذلك نجد كتيبا رسالة صغيرة للإمام الطحاوي بعنوان الفرق بين حدثنا وأخبرنا، وكذلك في كتاب الجرح والتعديل للحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. هذه بعض الكتب غير المتخصصة في علم المصطلح والتي احتوت على قواعد كثيرة في هذا الباب. أما الكتب المتخصصة في علم المصطلح فهي يعني تعد بالمئات نظما ونثرا، أي يعني كتابة وشعرا. وأول من عرف عنه أنه صنف في هذا الباب تصنيفا كاملا حسنا جامعا لأهم مسائله هو الإمام أبو محمد الحسين ابن خلاد الرامهرمزي في كتابه النافع المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. والرامهرمزي قد توفي سنة 60 و300. وأيضا بعده نجد كتبا للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المتوفى سنة 500 و400، وله مجموعة من الكتب منها المدخل إلى كتاب الإكليل، ومنها المدخل إلى كتاب الصحيح، ومنها وأهمها معرفة علوم الحديث. ثم أتى بعد ذلك الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 300 و400، وألف كتابا نافعا في هذا الباب ولكنه مفقود، يعني لا يوجد كاملا حتى الآن، وهو كتاب المستخرج على معرفة علوم الحديث. وبعد ذلك جاء إمام علم المصطلح وعلم الحديث وهو الحافظ الإمام أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة، وهو في الحقيقة الذي يعني جمع شوارد هذا العلم مما تقدم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وحتى قيل إن كل من جاء بعد الخطيب هم عيال عليه في علم المصطلح. وأشهر كتبه في هذا الباب الكفاية في علم الرواية، ثم الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ثم بعد ذلك جاء المعي المغربي، يعني بلاد المغرب عموما، القاضي عياض بن موسى اليحصبي، وألف فيه كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، كما ألف فيه أيضا يعني مداخلات ومشاركات يعني حسنة جدا في كتابه مقدمة إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، وقد شرفني الله عز وجل بتحقيق هذا الكتاب ضمن تحقيق كتاب إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض. وبعد ذلك نجد الإمام المايانشي الذي عاش أيضا في تونس، وكتابه يسمى ما لا يسع المحدث جهله، والإمام المايانشي أبو حفص عمر ابن عبد المجيد توفي سنة 80 و500. ثم بعد ذلك جاء أشهر كتب المصطلح على الإطلاق، وهو مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، الذي توفي سنة 43 و600، والذي يعتبر هو يعني كتابه عمدة علم المصطلح، فمن جاء بعده كان يعني مختصرا أو شارحا أو معلقا أو ناظما، علما بأن الحافظ ابن الصلاح قد اعتمد بعد الله تعالى في هذا الباب على كتب الحافظ الخطيب البغدادي، كما استفاد أيضا من كتب القاضي عياض. ثم يعني ممن لخص هذا الكتاب اللي هو معرفة علوم الحديث، لخصه الحافظ الإمام النووي في كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، وقد توفي الإمام النووي سنة 676 سنة 76 و600 للهجرة. ثم كما كان للحافظ ابن الصلاح شهرة الجمع لعلوم من تقدمه في هذا الباب في معرفة علوم الحديث، فقد انتهت رئاسة علم المصطلح إلى الحافظ ابن حجر، فألف فيه النخبة في مصطلح أهل الأثر، ثم ألف فيه النزهة وهي شرح لكتاب النخبة، كما ألف فيه كتاب النكت على ابن الصلاح أو على كتاب ابن الصلاح، وقد طبع في مجلدين في رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية. فهذه كتب الثلاثة للحافظ ابن حجر بعضها أوسع من بعض، وقد لخصت بطريقة جديدة لم يسبق إليها علم المصطلح، وهي طريقة ميسرة ومنطقية يسهل على طالب العلم وخاصة في زماننا هذا أن يستوعبها وأن يبني عليها في دروسه ومذاكراته. ثم جاء بعد ذلك الحافظ عبد الرحمن بن الحسين العراقي المتوفى سنة 806، وهو في الحقيقة أسبق من الحافظ ابن حجر، لكنه يعني أقل شهرة منه في هذا الباب، وقد نظم علم المصطلح شعرا، وهذا في الحقيقة من إبداعات علماء المسلمين. فتجد مثلا ألفيط السيوطي في علم المصطلح، يعني تجد 1000 بيت من الشعر ينظم فيه علم المصطلح، وكذلك للحافظ العراقي ألفية في علم المصطلح سماها نظم الدرر في علم الحديث والأثر، وله أيضا التقييد والإيضاح، وهو شرح متوسط لمقدمة ابن الصلاح، ثم له التبصرة والتذكرة وهي شرح لألفيته. وبعد ذلك يأتي الإمام السخاوي المتوفى سنة 290 في كتابه الجميل المسمى فتح المغيث شرح ألفية الحديث، وهذا الكتاب يعتبر مع تدريب الراوي للإمام السيوطي أوسع ما كتب في علم المصطلح. إذن يأتي بعده الحافظ السيوطي المتوفى سنة 911، طبعا هذا الرقم لا يمكن أن ينسى، 911 وفاة الإمام السيوطي. ومن الحسن أيها الأحباب أن نذكر وفيات الأئمة، فذلك علم داخل في علم الحديث وهو علم تواريخ الرواة، مواليد ووفيات وخاصة الوفيات، لأنه قال بعض أهل العلم عندما استخدم الرواة الكذبة استخدمنا لهم التاريخ، تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة وتاريخ الرحلة وتاريخ الأخذ عن المشايخ ونحو ذلك من الضوابط. فوفاة هؤلاء العلماء وخاصة المؤلفون الأساسيون في هذا الباب يحسن أن يحفظها طالب العلم. ثم بعد ذلك جاء المتأخرون وألفوا في هذا الباب كتبا أيضا جيدة ونافعة. بهذا أيها الأحباب نكون قد يعني أخذنا فكرة عن النشأة والتاريخ لعلم المصطلح ابتداء من التوجيهات من خلال الآيات والأحاديث لها في هذا الباب، ثم تطبيق الصحابة وأيضا يعني أقوالهم والتابعون وهكذا، ثم المؤلفات غير المستقلة في هذا الباب، ثم المصنفات المستقلة في هذا الباب. ما هي مكانة نخبة الفكر ومكانة نزهة النظر في هذه السلسلة المباركة من التأليفات؟ قلت إن يعني أول من توسع في جمع شوارد هذا العلم هو الخطيب البغدادي، وأول من جمع ذلك مرتبا منظما بعده هو الحافظ ابن الصلاح، وأن كل من جاء بعد الخطيب عيال عليه، وقد جمع علمه عند ابن الصلاح، ثم من جاء بعد ابن الصلاح أيضا عيال عليه، كأنه هو عنق الزجاجة الذي انتشر منه بعد ذلك هذا العلم. فمن جاء بعده أيضا إما شارح أو معلق أو مختصر، حتى انتهى الأمر إلى إمام الأئمة في هذا الشأن وهو الحافظ ابن حجر، وقد ألف أولا نخبة الفكر وهي في بضع ورقات في الحقيقة، ممكن أن تطبع في 3 أو 4 ورقات أو أقل، لكنها مطبوعة في 5 يعني ورقات من حيث المتن. وقد قال أهل العلم في مدحها، لأن الحافظ ابن حجر جاء فيها بطريقة جديدة في التقسيم لعلوم الإسناد وعلوم المتن، بينما نجد طريقة الحافظ ابن الصلاح ومن سبقه يعني تأتي بالعلوم يعني متفاوتة بحسب أو غير مرتبة، وإنما هي مخلوطة، وإنما ما تعلق منها بالمتن قد يدخل بما تعلق منها في الإسناد، وما تعلق بالجرح والتعديل، وما تعلق بالترقية والتقوية للحديث، وما تعلق بمراتب الحديث، كله متداخل. فجاء الإمام الحافظ ابن حجر وابتكر هذه الطريقة الجميلة في تقسيم العلم إلى ما يتعلق بالإسناد والمتن ونحو ذلك، وهو نفسه ذكر في المقدمة أنه أتى بشيء مبتكر في هذا الباب لم يسبق إليه. وقد امتدح أهل العلم النخبة، فقال قائلهم أو استشهد بهذا البيت على أهمية النخبة، فقال: والنجم تستصغر الأبصار صورته، والنجم تستصغر الأبصار صورته، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر، والذنب للطرف يعني للنظر لا للنجم في الصغر، فإن النجم كبير وليس صغيرا، لكنك تراه صغيرا، فالعيب عيب النظر وليس عيب النجم. أيضا قالوا: علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر، علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر. وقد اهتم أهل العلم بهذا الكتاب حفظا، أولا حفظ المتن، ودراسة وفهما ثانيا، وعلموه لطلابهم ثالثا، وشرحوه ونظموه ويعني ووضعوا عليه الحواشي والتعليقات الكثيرة، وقد يعني شرحه في الحقيقة يعني العشرات وعلقوا عليه ونظموه وهكذا. لكن من أشهر من شرحه الشيخ محمد عبد الرؤوف المناوي في كتابه نتيجة الفكر، وكذلك قاموا بنظمه في يعني أشعار كثيرة، ومن هذا النظم نظم الشاعر المحدث كمال الدين الشمني المتوفى سنة 21 و800، وقام آخرون بشرحه ومنهم الحافظ شهاب الدين الغزي المتوفى سنة 1143، ويعني اختصر أيضا من قبل كثير من طلبة العلم في القديم والحديث، ومن أشهر المختصرين له المرتضى الزبيدي المتوفى سنة 1205 للهجرة، ويعني ممن شرح هذا المختصر الشيخ محمود شكري الألوسي وغيرهم. فإذا النخبة ميزتها الأولى الاختصار، ميزتها الثانية الطريقة الجديدة المبتكرة في التصنيف، وميزتها الثالثة أنها من إمام يعني كبير الشأن في هذا الباب، في باب علم الحديث، فهو لا يضع الكلمة والعبارة إلا يعني بدقة فائقة، يعلم ما يضع وما لا يضع في هذا الكتاب. ثم أما النزهة أيها الأحباب فهي شرحه هو نفسه لهذا الكتاب، وقد يعني قام بشرحه بعض أهل العلم قبله، ولكن في الحقيقة هو يعني قال أن يعني صاحب الدار أولى بمعرفة ما فيها، وأنه هو يعني أقدر على شرح كتابه من غيره، وأن بعض طلابه قد سألوه يعني أن يشرح لهم هذا الكتاب فاستجاب لرغبة طلبته. وفي الحقيقة يعني هناك من قال أنه الإمام الزركشي الذي طلب، وهناك من ذكر غيره من أهل العلم، لكن العبرة أقول أحبتي إن كثيرا من كتب العلم إنما يعني جاءت وألفها أصحابها وفكروا في تصنيفها بناء على سؤال طلبة العلم النبهاء، فينال طالب العلم أجرا عظيما بسبب ذلك، لأن يعني الذي يدل على الخير هو كمن يقوم به، الدال على الخير كفاعله، وكذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلا تحرموا أنفسكم أحبة هذا الخير وهذا الفضل، لكن يكون سؤالكم وطلبكم من مشايخكم التأليف مثلا أو التعليق يكون له يعني مجموعة من الضوابط، أولها أن يكون ذلك خالصا لله عز وجل، والأمر الثاني أن يكون بعد استقصاء ونظر وتتبع، بحيث لا تطلب من شيخك أمرا يعني موجودا في الأسواق، والأمر الثالث هو مسيس الحاجة إلى هذا الأمر حفاظا على أوقات المشايخ وعلى وقتك، فإن الزمن قصير أيها الأحباب، وإن العمر لا يتسع لكثير من الأمور، فينبغي أن يقدم المتعبد النبيه الذي يقصد إلى الله عز وجل ويريد أن يكون ربانيا، فإنه يقدم الأولى فالأولى بحيث يرتب أولوياته، وهذه الأولويات تقاس بمدى يعني قربها أو بعدها من طاعة الله عز وجل، وبمدى تقريبها لك بإذن الله تعالى من الجنة. إذن قام الحافظ ابن حجر بشرح نخبة الفكر في نزهة النظر، وهو أيضا ما يزال كتابا يعني صغيرا من حيث الحجم، لكنه كتاب عظيم من حيث الفائدة، ويعني قد شرحه يعني عدد كبير من الناس، منهم الإمام المناوي نفسه، ومنهم أيضا يعني الشيخ برهان الدين اللقاني، وهو أيضا متوفى في حوالي سنة 1040 سنة 1041. ثم عليه أيضا مجموعة كبيرة من الحواشي، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو يعني ليس بمطبوع. وهذه الحواشي وهذه التعليقات يعني أبرزت الثمرات العظيمة لهذا الكتاب، ودلت على عظم شأنه وسمو مكانته. والقواعد التي انتهى إليها الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب، ومع القواعد التي طبقها على الرواة في كتاب مثلا تقريب التهذيب وفي كتاب تهذيب التهذيب، هي التي انتهى أهل العلم بعده على اعتمادها. فالآن نحن نعتمد خلاصة أحكام الحافظ ابن حجر على الرواة في كتبه. ويعني من النادر بعد الجمع لكل ألفاظ الجرح والتعديل في الراوي، من النادر أن نجد من يمكن أن يخالف بالدليل والبينة الحكم الذي أطلقه الحافظ ابن حجر. ولهذا فإنه من رحمة الله بنا نحن معشر طلبة العلم في هذا الزمان، قد علم الله عز وجل قصورنا وعلم تقصيرنا وعلم تعقيدات حياتنا، فمن الله علينا بأمثال هؤلاء العلماء السابقين الذين وطأوا لنا العلم وقربوه في هذه المختصرات. لكن ما زال من أراد أن يتوسع فالكتب يعني كثيرة، ولعل الله عز وجل ييسر في المستقبل أن يعني نتوسع في هذا في المرحلة الجامعية قليلا، وربما في نؤمن على الله أن يكون عندنا ماجستير ودكتوراه في جامعة الإمام مالك، فنتناول فتح المغيث أو تدريب الراوي وغيرها من الموسعات أو المصنفات الواسعة الشاملة الجامعة مع تطبيقاتها لكتب أو على كتب المتون، لأن كتب المتون أيها الأحباب هي جزء من علم الحديث، ولأن كتب شروح المتون هي أيضا جزء من علم الحديث. ولا نريد أن يكون هذا العلم منبتا عن تطبيقاته، وإذا كان في البداية لابد من الدراسة النظرية، فأريد من البداية أن تدركوا أن هذه الدراسة النظرية ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي أداة ووسيلة. ولهذا هذا العلم من علوم الوسائل وليس من علوم المقاصد، فما ستأخذه من القواعد تستفيد منه عند قراءاتك في كتب التفسير أو في كتب العقيدة أو في كتب الشروح الحديث ونحو ذلك، فلا بد أن تستحضر هذه الأمور. ولا يجوز ولا يسوغ لك ولا لي ولا لغيرنا من طلبة العلم أن نأخذ قواعد العلوم مجردة. ومن حتى أقرب لكم الأمثلة، تجد كثيرا من الإخوة يكره مادة النحو مثلا في هذا الزمان، لأننا معشر العربي في هذا الزمان لسنا بعرب، تغيرت يعني لهجاتنا وكلامنا وأصبحنا أقرب إلى العجم منا إلى العربي في تناول لغتنا. فهذا السبب الأول في كراهيتنا لعلم النحو والصرف. السبب الثاني لهذه الكراهية هو انبتات وانفصال هذا العلم عن التطبيق. فالطالب يجد يعني قواعد كثيرة متعددة ولكنه لا يدرك لها معنى، لأنها لا تطبق له، بينما كان القدامى يطبقون ويدرسون النحو من خلال مثلا سورة الفاتحة. ولهذا تجد مثلا كتبا في إعراب القرآن خاصة، وهذه يقصد منها ليس فقط إبراز معاني كتاب الله، وإنما يقصد أيضا منها تدريب طالب العلم على تطبيقات النحو وعلى يعني تيسير هذه الأمور له. إذن هذه فكرة مختصرة عن النخبة والنزهة وما لهما من المكانة العالية السامية في علم المصطلح. أنطلق بعد ذلك إلى تعريف علم مصطلح الحديث. تعريف علم مصطلح الحديث. أولا، العلم أيها الأحباب له تعريفات متعددة، لا ندخل في جميعها حتى لا نبتعد عما نحن بصدده من تعريف علم المصطلح. فالعلم هو أخص من المعرفة، العلم أخص من المعرفة، فالعلم هو المعرفة الدقيقة المفصلة. ولهذا فإننا نقول الله يعلم، وليس من الأدب أن نقول الله يعرف، لأن المعرفة يعني أقل مرتبة من العلم من حيث الإحاطة والإدراك والتفصيل. أما فيما نحن فيه هنا عندما نقول مثلا علم الفقه، أو نقول مثلا علم المصطلح، أو علم الأصول، المقصود بالعلم هنا مجموعة المسائل والمباحث التي تندرج تحت باب واحد، مجموعة المسائل والمباحث التي تندرج تحت باب واحد تسمى علما. فكل باب يجمع مسائل يوحدها موضوعها يسمى علما. فنقول علم مصطلح الحديث يعني مجموعة المسائل والمباحث التي تدرس في هذا الفن بجامع الالتقاء حول موضوع واحد. أما المصطلح أيها الأحباب فهو يعني المفردة أو الكلمة أو مجموع الكلام الذي يتخذه أهل العلم، أهل علم ما، بحيث يتفقون على دلالته فيما بينهم، ولا يسوغ لأحد بعد اتفاق أهل الصنعة أن يخرج عن هذا الحد وعن هذه الدلالة. ومنه يقال اصطلحوا على كذا، يعني توافقوا أو اتفقوا على كذا. فالمصطلح هو مجموع المفردات التي يتفق عليها أهل علم ما، وتدور عليها مصنفاتهم، بحيث إذا استخدم مصطلح الحديث الصحيح يعرف كل أهل هذا الفن ومن درسه ما المقصود به. وإذا ذكر التدبيج يقال فلان تدبج بفلان، أيضا لا ينصرف لشيء آخر غير أن كلا منهما قد أخذ عن صاحبه، وهكذا. ثم الحديث أيها الأحباب، الحديث لغة يطلق على معان. الحديث هو الكلام، وهو أيضا الأخبار، الكلام والأخبار في لغة العرب، ويطلق أيضا على الجديد ضد القديم، الجديد ضد القديم. فإذا يعني استحضرنا مثلا قول الله تعالى مثلا ومن أصدق من الله حديثا، يعني ومن أصدق من الله قولا وكلاما. وفي قوله تعالى فجعلناهم أحاديث، يعني أخبارا تنتقل بين الناس للعبرة وللعظة. ويعني مجرد اللغة ابتداء كل ما هو حديث فقد حدث بعد، كل ما هو حديث قد حدث بعد أن لم يكن، يعني جد بعد أن لم يكن فهو حديث. وكذا الكلام، تقول الكلمة تقتل الكلمة ولم تكن قبل ذلك، فهي تستحدث في كل لحظة وفي كل ثانية. فهذا من حيث اللغة، الحديث لغة إذن القول والكلام والخبر والجديد ضد القديم. أما في الاصطلاح فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يعني من قول، وليس علم مصطلح الحديث، من قول أو فعل أو تقرير. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ويعني سيأتينا بعد ذلك يعني بعض التعليقات على يعني القول الفعل والقول والفعل والتقرير والصفة. لكن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وقيل إنه مرادف للخبر، وهذا الذي عليه معظم أهل الحديث أنه يرادف الخبر من حيث المعنى، وقيل إنه مغاير له، يغايره يعني ليس بينهما قاسم مشترك، فالحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما أضيف إلى غيره من صحابي أو من دونه. وقيل إن الخبر أعم من الحديث، فالخبر ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذا من حيث العلاقة بين الحديث والخبر. كذلك من حيث العلاقة بين الحديث والأثر، ذهب كثير من أهل العلم في تطبيقاتهم وفي أقوالهم إلى أن الحديث والأثر متساويان، يعني الحديث هو الأثر، عندما نقول جاء في الحديث أو جاء في الأثر هما متساويان. وذهب بعض أهل العلم إلى تخصيص الأثر بما ورد عن الصحابة والتابعين، أي ما جاء عن الصحابة والتابعين فهو أثر، ويقال عندما يقول جاء في الأثر أو جاء في الآثار يعني ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يختص الحديث بما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتناول الأثر أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وتقريراتهم. أما تعريف علم مصطلح الحديث فهو يعني سيأتينا أيضا نوع من التوسع، لكن كمقدمات حتى نعرف أين نحن، هو علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هو علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. أريد أن أنبه الإخوة إلى نقطة مهمة يعني وجدتها في الحقيقة عند يعني مشار إليها بطريقة غير مباشرة عند المتقدمين، لكن المتأخرين يغفلونها، وهي أن فقه النص يعني شرح الحديث هو داخل في يعني متعلقات هذا العلم، لأن هذا العلم كما سيأتينا ينقسم إلى قسمين، إلى علم الحديث رواية وإلى علم الحديث دراية، وأن علم المصطلح في صنيع المتقدمين يشمل فقه النص كذلك، ليس فقط التمييز بين الصحيح والسقيم. فإذا هو علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، ولو أضفنا يعني على الأقل في فهمنا مع فقه النص لكان حسنا، لأنك لو رجعت مثلا إلى كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري الذي هو من أوائل من صنف في هذا الباب، أو إلى بعض إلماحات الرامة هرمزي في المحدث الفاصل أو في كتب الخطيب البغدادي، ستجد فقه الحديث علما من علوم المصطلح. لكن يعني لست أدري لما اقتصر كثير من المتأخرين أو المتوسطين على التمييز بين الصحيح والسقيم في السند والمتن، ولم يضيفوا إليها فقه النص، بينما هو جزء لا يتجزأ من علم الحديث، وأن كتب شروح الحديث والتعليقات عليه مثل فتح الباري وغيره جميعها يقع في إطار علم الحديث الذي هو يعني استعيض عنه في التسمية لدى المتأخرين بعلم المصطلح أو علم الأثر. ولكن في الحقيقة إذا قلنا علم الحديث فينبغي أن يشمل هذه الأمور جميعا. كذلك فإن علوم السنة تشمل كل العلوم في الأصل يعني في البداية، ولهذا عندما يقول أهل العلم مثلا إن يعني أشرف العلوم وأفضلها علم الحديث، ويأتي واحد في العقيدة يقول لا علم العقيدة أشرف، ويأتي واحد في الفقه يقول لا علم الفقه أشرف لأنه تعرف به الأحكام، طبعا هذه أمور نسبية لكن أقول لكم إن شاء الله يعني تحرير الأمر فيها، يعني أولا أهل كل علم ينظرون إلى علمهم على أنه هو الأفضل والأمثل امتثالا لطاعة أو طاعة الله عز وجل، لأنهم يقومون بخدمة دين الله من خلال هذا العلم. لكن لا شك أن أشرف العلوم هو علم العقيدة، لأن شرف العلم يتعلق بشرف المعلوم. إذن كيف قال المحدثون إن علم الحديث هو أشرف العلوم؟ قالوا ذلك لأن علم العقيدة في البداية كان ضمن علوم الحديث، وعلم التفسير كان ضمن علوم الحديث. كيف يا أحبابي؟ أنا لا أريد أن أتعصب لتخصصي، لا، لأن نحن يعني ندين الله عز وجل بما فهمنا الله عز وجل. كان علم العقيدة المنقول أصلا القرآن الكريم كيف نقل؟ ألم ينقل القرآن الكريم بالرواية؟ يعني رب العزة والجلال وعنه جبريل عليه السلام، ثم عنه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة الكرام هم شهودنا على هذا الخير، وهم الذين نقلوه إلينا، ثم بعد ذلك نقل هذا الكتاب العظيم الصحابة والتابعون وهكذا. يعني لا تستصحبوا فساد الزمان لتحكموا به على حقيقة الحال. ما معنى هذا الكلام؟ فساد الزمان أن القرآن الآن تذهب تشتريه طبعا من المكتبة، لا تدري على إسناد، ولا تدري كيف وصل، ولا كيف أوحي، ولا كيف حرر، ولا كيف جمع، ولا كيف دون، يعني لا تدري على شيء. هذا طبعا يعني العام لا يفكر أبدا في يعني أن الله أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم من خلال جبريل عليه السلام، وأن الصحابة نقلوه. لكن يا أحبتي الكرام، هو هكذا، وهذا طبعا معلوم لديكم، لكن لابد أن نستحضره. هذا العلم يا أحبابي داخل في علوم النقل، وهو علم رواية الحديث. إذن كيف وصل إلى القرآن وما يتعلق به من علوم جميعا هو داخل في علم الحديث. الآن عندما تتحدث أنت عن المكي والمدني مثلا، أو عن أسباب النزول، أليس تأتينا بالإسناد المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا أيضا نطبق عليه قواعد الجرح والتعديل لدى المحدثين؟ بلى. كذلك الحال في علم العقيدة، هو ورد في القرآن أساسا وفي السنة أساسا، ثم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ثم ما شرحه ووضحه الصحابة، وما قاموا بهم من المنافحة عن العقيدة، ثم تابعون وهكذا الذين حمى الله عز وجل بهم هذا التوحيد الناصع الذي يوجد أصله وأسسه الكافية الكاملة في كتاب الله عز وجل، وصلت إلينا أيضا بالرواية والنقل، فهي تدخل في علم الحديث، وكذا الفقه ونحو ذلك. الآن عندما تذهب إلى صحيح البخاري، صحيح البخاري كتاب حديث ولا كتاب شيء آخر؟ طبعا هو كتاب حديث. أول باب فيه هو إيش؟ بعد باب بدأ الوحي نجد باب أو كتاب الإيمان، كتاب الإيمان عقيدة، وهذا حديث. وتجد فيه في الأواخر كتاب التفسير، وتجد في الوسط كتاب أو في البدايات كتاب، بعد كتاب العلم وكذا، تجد كتاب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج والزواج والطلاق وغير ذلك. إذن فيه أحكام فقهية، وفيه قواعد أيضا متعلقة بعلم المصطلح تجدها في كتاب العلم، وفيه أيضا أمور متعلقة بقواعد أصولية تجدها في الكتب الأخيرة وهكذا. أيها الأحباب، إذن أشرف العلوم إذا سمعتم هذه الكلمة من هذا الباب، وهو أن هذا العلم في الأصل جامع لكل العلوم. ولهذا فإن المتخصص في هذا العلم أيها الأحباب، إذا وفقه الله لمشايخ يعني ناصحين، ووفقه الله إلى بذل جهد وطاقة، فإنه لابد أن يكون موسوعيا أو لا يكون، لابد أن يأخذ من كل علم بطرف كاف، مش بطرف يعني عابر، لا، لابد أن يكون طرفا كافيا من العلم بالعقيدة. ولهذا لا يمكن أن يكون مثلا من من من اهل من اهل السنه او من من طلبه علوم السنه ويكون مثلا مبتدعا الا اذا لم يفهم معنى العلم الذي يحمله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا لهذا الخير. طيب اذا عرفنا معنى علم مصطلح الحديث، والان نتكلم على يعني واضعه، من الذي وضعه؟ قلنا إن الذين وضعوا علم المصطلح أساسا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن منه وبتوجيه منه. فالصحابة الكرام هم الذين وضعوا أسس هذا العلم. أما موضوعه فهو السند والمتن، موضوع كل الموضوع يدور على السند والمتن في كل العلوم. ثم السند لدراسته والنظر في الثقة والضعف فيه والقبول والرد، ثم بعد ذلك المتن مرتبتان، المرتبة الأولى النظر في قبوله أو رده، والمرتبة الثانية النظر في فقهه، أي ما يستنبط منه من العقائد وأحكام العبادات والمعاملات والأخلاق ونحو ذلك، حتى نعمل بها، لأن هذه الثمرة في النهاية هي أن نعبد الله عز وجل بما شرع وبما أمر بعد أن يثبت لنا من وجوه صحاح. ثمرته التمييز بين الصحيح والسقيم، ولنعبد الله بالصحيح ونترك السقيم، بالإضافة إلى فقه النص ومعرفة ما تعبدنا الله عز وجل به من المعتقدات وأحكام العبادات والمعاملات والأخلاق والعلوم والمعارف المختلفة وأسس البناء الحضاري ومناهج التغيير. كل هذا في الحقيقة هو داخل فيما يستنبط من علوم السنة بعد ثبوت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أقسامه أيها الأحباب، هناك قسمان رئيستان لعلم الحديث أو لعلم مصطلح الحديث. القسم الأول هو علم الرواية، والقسم الثاني هو علم الدراية، علم رواية الحديث أو علم دراية الحديث، وسأختم بهما فأرجو الانتباه. علم رواية الحديث أيها الأحباب هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، يعني من صحابي أو تابعي. علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة مع ضبطها وتحرير ألفاظها. يعني قد لا تجدون هذا مجموعا، من شاء أن يكتب فليكتب. علم رواية الحديث هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة مع ضبطها وتحرير ألفاظها. طيب أنا أشبه دائما لطلابي يعني علم الرواية كان عندك أنت هذا الظرف أو عندك شنطة تضع فيها كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، تضعه هنا في هذا الظرف ثم تغلق عليه وتنقله من جيل إلى جيل. هذا عندما نقول يعني يشتمل على نقل، عملية النقل يعني من جيل إلى جيل بالأسانيد. نقل ماذا؟ كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قاله أو فعله أو أقره أو كان صفة من صفاته الخلقية أو الخلقية، وأيضا سواء تعلق ذلك بما كان في حياته قبل البعثة أو ما كان في حياته بعد البعثة. وسأسألكم إن شاء الله الحصة القادمة لماذا يدخل ما كان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في علم الحديث أو في علم رواية الحديث إن شاء الله، فأعد للسؤال جوابا. إذن القسم الأول اللي هو علم الرواية كأنك أنت تجمع كل مادة السنة في حقيبة وتنقلها عبر الأجيال، وكل جيل يفتحها من هو قادر عليها على التمييز بين صحيحها وسقيمها ومقبولها ومردودها، والذي يقوم بهذا من هو عالم الدراية. لأنه يمكن أن يكون هناك عالم رواية ولكنه لا يدري، والدليل على ذلك إيش؟ الحديث الذي ذكرناه في الحصة الماضية، فاستحضروا ما نذكره دائما، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولهذا فإن الراوي قد لا يكون فقيها. فالمسند مثلا، مصطلح المسند كما سيأتينا، هو الذي ينقل الأحاديث ويرويها بالسند، لكن ليس بلازم أن يكون فقيها فيها. فإذا علم الرواية علم النقل، وعلم الدراية علم الفقه والفهم والتمييز. ما هو إذن علم الدراية بعد أن أنهينا الكلام على علم الرواية في التعريف؟ يعني علم الدراية هو علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد مع فقه النص، فهو يلتقي مع علم مصطلح الحديث عند الأكثرين. وهناك من يقول أن علم المصطلح يساوي علم الدراية ناقص الفقه، علم المصطلح عند البعض يساوي هذا الذي جرى عليه عمليا أكثر الناس، علم المتأخرين، علم المصطلح يساوي علم الدراية ناقص فقه النص، وعلم الدراية يساوي علم المصطلح زائد فقه النص. إذن علم الدراية هو علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد مع فقه النص. أرجو إن شاء الله أن تستحضروا هذا لما يأتي من طلبكم للعلم. وقبل أن أتوقف لآخذ بعض الأسئلة إذا وجدت، جاءني سؤال من أحد الإخوة حول يعني بعض الجوانب التي يميل فيها القاضي عياض، ليس القاضي عياض، الحافظ ابن حجر إلى المذهب الأشعري. فأقول وبالله التوفيق، نعم هذا صحيح، يعني الحافظ هناك كثير من العلماء ومن الحفاظ يعني لأسباب تاريخية ولتراكمات معينة ولحرب كلامية ول يعني أمور متعددة مشوا في بعض الجوانب في الأسماء والصفات على مذهب الأشاعرة، لكن أهل العلم في أزمنتهم أو بعدهم لم يشنعوا عليهم. وهذا أريد أن نتأدب به أيها الأحباب، لم يشنعوا عليهم لأنهم أشاعر في هذا الباب، ولم يشطبوا على كل خير فيهم لأنهم أشاعر. أنا أعرف يا أحبتي أن المخالفين في المنهج هم الذين يهاجمون أهل السنة في الأصل، إلا أن يكون في بعض أهل السنة جهل وفيهم يعني ضيق أفق وقصر نظر، وأيضا لا يمثلون هذا المنهج، فتجده يعني سباب شتام مخالف في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الذي يدعيه. لأبسط الأمر هو يسب ويشتم ويجرح. لا يا أحبتي، هذا ليس منهج أهل السنة ولا منهج السلف ولا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يخالف بعض أهل العلم في مسألة أو بعض العوام ويكون أشعريا فيها أو غيره، أو حتى يعني له إشكالات أخرى، فالتعامل معه في هذا الباب يكون بالحوار وبالعلم وبالبيان ودون تجريح ودون يعني إساءة. فهناك فرق يعني بين يعني التعامل العلمي المبني على منهج السلف وبين التعامل المبني على هوًى وعلى يعني نوع من المبالغة والتضخيم لجانب البراء في الإسلام مع الضمور الشديد ربما يكون غير موجود لجانب الولاء، وكلاهما مطلوب. والوسطية الحقة الحق فيهما هي ما دل عليه الكتاب والسنة وما نراه في تطبيقات أهل العلم. إذن يا أحبابي لا نشنع على شخص لأنه أشعري، وإنما نبين له. وأشعل شمعة خاصة في وقت الدعوة، وأنت يعني ليست لك دولة ولا سلطة ولا سلطان. عندما يكون لك الدولة والسلطان الفقه آخر، تلزم الناس بالأمثل وبالأفضل، ويعني تسن التطبيقات المناسبة لذلك. أما وأنت في باب الدعوة فلا يحق لك إلا هذا الأمر، وهو البيان ويعني إقامة الحجة. المشروع الإسلامي يا أحبابي في تونس مشروع واحد، يعني إذا يعني يستثنى طبعا من عنده شرك أو كفر أو يعني مخالفة للدين ومحاربة واضحة من أهل الفرق أو من أهل العلمنة والحداثة، ولكن إذا لم يجتمع يعني الناس على هذا المشروع وإن تباينت بينهم بعض الأمور، المشروع الكلي الكبير العام، فإنهم لا ينتصرون ويكون خلافهم ممحقة لبركة ما هم عليه. وبالتالي يا أحبابي عندما ننظر كيف تعامل أهل العلم يعني سلفا وخلفا مع مثلا الإمام النووي، عنده كثير من المسائل التي وافق فيها الأشعرية، القاضي عياض، الحافظ ابن حجر، ما نجد لهم سبا ولا شتما، لكن نجد بيانا يقول أنه خالف في هذه المسألة أو في تلك المسألة. أكتفي بهذا القدر، سائل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم أرشد أمرنا. وأريد يا إخواني إذا في سؤال أن تبينوه، يعني هذا السؤال الآن على السبورة. تمام. طيب هل ممكن أن تعيده إلى اللون الأزرق، لأن الرمادي عندي غير ظهر، رمادي في أبيض. حاضر. هل يمكن اعتبار الحديث غير المتواتر أقل صحة من الحديث المتواتر ولو كان صحيحا؟ يا أحبابي الحديث المقبول، يعني أنا دائما أفضل لكم يعني لمصلحتكم العلمية أن تسألوني عما يدور في هذه الحصة، عما دار في كل حصة أفضل لكم. ما لم نبدأ بعد في مراتب الحديث الصحيح. الحديث يا أحبابي ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول مراتب، أعلاها المتواتر، ثم الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره، كلها حجة ومقبولة، لكن عند التعارض يقدم الأول فالأول. نعم المتواتر يقدم على الصحيح لذاته عند التعارض، لكن عند عدم التعارض كله حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حجة في دين الله. طيب السؤال الثاني ما هي؟ المقومات. نعم، التي يجب أن تكون في طالب الحديث. إيش بعدها؟ وهي الحياة الاجتماعية والعلمية وعلاقته بربه. ما هي المقومات التي يجب أن تكون في طالب الحديث، أي الحياة الاجتماعية والعلمية وعلاقته بربه؟ نعم أيها الأحباب، يعني طالب الحديث المفروض أن يكون يعني وليا من أولياء الله عز وجل، الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني يعنى بتصحيح معتقده أولا، ويتقي الله أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية، يعني بأن يجتنب كل محرم، وأن يجعل دائما ثواب الله عز وجل نصب عينيه، فيؤمن بالوعد وتشرب روحه ونفسه إليه، ويخاف الوعيد وتنفر نفسه منه، ويبتعد عنه اعتقادا وقولا وعملا، لقول الحق تبارك وتعالى ويرجو رحمة ربه. قلت من جاء الذين جاء أخوات الذين جاءوا متوضئين، لأن من شأن أهل العلم من السلف أنهم كانوا إلى طلب العلم وبخاصة إلى مجالس الحديث وهم متوضئون، كان يأتي بيته ويستعد ويتوضأ ويتطهر يعني ثيابا يعني مناسبة، فهذا من الخصال الظاهرة التي تنبئ عن خصال. طالب الحديث أيها الأحباب لا حديثا يبلغه ويستطيع أن يطبقه إلا طبقه، وبخاصة في باب العبادة وفي باب الأفكار وفي باب الأخلاق ومعاملة الناس. طالب الحديث يعني خير وغيث حيثما حق بابتسامته الطيبة وبيعني عونه المعهود لكل من يمر به، يعني فرقا وأنت تمشي في الشارع وأنت في بيت في برك لوالديك وإحسانك لأولادك ولزوجتك إذا كنت متزوجا وتعهدك لجيرانك، وأن تعرف في الحي بأنك صاحب سنة وبأنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني التخفيف عن صاحب العبء سواء كان ماديا أو معنويا. ثم يعني طالب العلم أيها الأحباب، هذه أمور ظاهرة ركزت عليها أولا، لأن معظم أو كثيرا من طلبة الحديث في هذا الزمان يعني طالب الحديث متجهم دائما يعني متوسب دائما قليل الابتسام يكاد يصب على مخاطبه يعني حسا ومعنا، هذا ليس من السنة في شيء. طالب علم السنة طالب رفيق رقيق يعني يدعو إلى الله ويحسن الناس وهو مشفق أن لا يقبل عمله وهو مشفق من دخول النار، ليس متكبرا على الناس بقصر ثوبه أو بطول لحيته أبدا، ولا يعني لو أدرك هذه النعمة عليه إدراكا حقا لكان خير الناس للناس ولكان أنفع للناس للناس، ولا أدرك عظم قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيت أثقل في ميزان العبد من خلق حسن. طيب هذا يتعلق بالسمت والسلوك والتعامل مع الآخر. أما بالنسبة لك أنت يا أخي الحبيب في علم الحديث فينبغي أن يعني تركز على الطلب وأن تخصص له وقتا طويلا، سواء تعلق ذلك بعلم المصطلح أساسا وهو المدخل ومفتاح العلوم، وأن تجعل لنفسك من الآن متنا من متون السنة تقرأ فيه قراءة تفقه. وأنصح بالبدء بصحيح الإمام مسلم وهو الذي بدأت به أنا مخاطبكم بتوجيه من أساتذتي، لأن يعني صحيح البخاري وإن كان أعلى درجة وشرطا كما سيأتينا، لكن الإمام وقد فاق في حسن الصناعة مسلم، صحيح الإمام مسلم أحسن من حيث الترتيب وأقل تكرارا، وبالتالي تبدأ تقرأه مع يعني شرحه عند النووي أو شرح القاضي عياض لو وجدته، ويعني تتفقه في هذين الأمرين، ولا تغفل يعني كتاب الله عز وجل تلاوة وفهما وحفظا وتدبرا، أن تصون عينيك عن المعاصي وإن كان بغير قصد فإنها تحت عنك العلم وتقلل من بركته. يعني مثل ما قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي لإمام الشافعي فقال فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن هذا العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، فتبتعد عن يعني النظر الحرام سواء كان نظرا مباشرا في الشارع أو نظرا في التلفاز ونحو ذلك، وأن تصون وقتك وأن يعني تحفظه وأن تبرمج يعني أعمالك المتنوعة، والوقت تطرح فيه البركة إذا كان فيه يعني طلب للعلم وإذا كان فيه يعني إخلاص لله عز وجل، فال24 ساعة يمكن أن يكون فيها الكثير. واجتنب الآفتين الضارتين لطلب العلم وهما كثرة النوم وكثرة الطعام، فإن إحداهما تنادي بالأخرى ويصرفانك عن الاستفادة من الوقت، وكلما قللت من الأكل والنوم كلما زدت نشاطا وصحة، وفي مثل ما توقعه من أعماركم الوقت المناسب للنوم يعني هو 6 ساعات يعني لو نقصت قليلا أو زادت قليلا فلا يضر، ويبقى بعدها يعني 18 ساعة أو 17 ساعة قسمها بين الواجبات المختلفة، لكن عليك أن تضع نصيبا طيبا للعلم مهما كانت مشاغلك، وعليك بالاستفادة من وقت الفجر وما قبله، فإنه وقت مبارك ووقت بين قوسين ميت عند معظم الناس بالنوم، فإذا حييت بذكر الله وطلب العلم بورك لك في طلبك إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر.